الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن منزلة الفرار إلى الله تعالى، والمراد أيها الأحبة الذي أطلبه منكم في أثناء الحديث عن المنازل، لابد أن تتصوروا أن الانتقال انتقال بالقلب والروح وليس بالجسد. فمنازل إياك نعبد وإياك نستعين تستهدف الروح والقلب، الاعتصام، الفرار، الرياضة التي سوف نتحدث عنها أيضا اليوم. هذه المنازل هي منازل السير المعنوي، السير إلى الله تعالى. كنا قد تحدثنا في منازل في منزلة الفرار، الفرار من الخبر إلى الشهود، ويعني هذا آخر شيء تكلمنا عنه. طبعا الفرار يعني تكلمنا عن أشياء كثيرة منه، الفرار من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم، وهكذا الفرار من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، وهذا شرحناه. بقي من الحظوظ إلى التجريد، أن تفر إلى الله عز وجل من الخبر إلى المشاهدة، يعني أن تصل إلى درجة اليقين بقلبك، فأنت ترى كل خبر عن الله في مقام التصديق، الجنة والنار والغيب كل ذلك في مقام التصديق، وأن تنتقل من عبادتك الشكلية إلى التعبد بالقلب. ثم الفرار من الحظوظ إلى التجريد، والحق ما سوى الله، كل شيء سوى الله يعتبر حظ، وأنت تفر من حظوظ النفس إلى حقوق الرب. ولأن هذا باب العبادة للإنسان العابد في مقامات العبادة والمقامات الإيمانية، الذي يريد أن يعبد الله يجد معاناة شديدة. أحيانا أنت تعبد عبادة معينة ليس لله، لأن لك فيها هوى لترتاح لهذه العبادة. يعني لماذا تتعبد؟ هل لأن هذا مراد الله، أم أنك تجد في هذه العبادة نوع من أنواع الارتياح النفسي؟ العبادة بطبعها عند المؤمن توجد له ضرب من ضروب السعادة القلبية والراحة النفسية، لكن المؤمن يعبد الله وفق مراده وليس وفق مراد نفسه. فأحيانا أنت تفعل عبادة وفي زاوية من زوايا القلب، وفي مكان زوي من الروح والنفس، تجد أن الغرض ليس هو الله، إنما إشباع نزوتك أنت. يعطيك مثال لذلك، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمعت كلمة العارفين أن من أخلص لله 40 يوما وليلة تفجرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه. أنت كان أخلصت لله 40 يوم، في 40 يوم دي أي عمل تعمله لله بس، لا بشر لا أي حاجة، مخلص جدا في العمل، والنية حاضرة دوما، لأن بعض الأعمال تفعل من قبيل الروتين ومن قبيل العادة أكثر من أنك تستشعر فيها البعد التعبدي. قال شيخ الإسلام: فانزوى بعض الصالحين يدقق في أمر النية ويستهل نفسه في أمر الإخلاص، في أمر الإخلاص، حتى عمل 40 يوم وليلة من الأعمال ما هو كفيل بأن يكون عملا خالصا لله. ثم قال: ما ظهرت ينابيع الحكمة ولا تفجرت على قلبي ولا على لساني. قال الشيخ الإسلام تيمية: ذلك لأنك عبدت الله 40 ليلة ليس له، وإنما لتتفجر ينابيع الحكمة على قلبك ولسانك. يعني حتى هذه العبادة نفسها ما كانت لله، كانت تتفجر عليه ينابيع الحكمة. لذلك أورد ابن القيم كلام لطيف جدا يا إخوانا، ده معنى دقيق من المعاني الشائكة جدا، يعني المعنى ده مربط عشان تطلعه صعب جدا. أحيانا يترك الإنسان مراد الله ويقول هذا مراد نفسي، فيختلط عليه الأمر فيترك العمل الصالح، وأحيانا يفعل العمل الصالح ولكن لا يستطيع أن يفصل بين فواصل النفس حظا وبين حقوق المولى سبحانه وتعالى ربا. ربك رب داير حقه. كيف هذا الكلام؟ المثال الثاني ربما يكون أوضح. قال ابن القيم رحمه الله في المدارك قال أحد الصالحين ولقد هنت بالحج، هنت بالحج يعني بقي عنده رغبة شديدة إنه يحج، فما من عام إلا وحج فيه، حتى إلى درجة أنه حج عشرات المرات، يعني لا مرة لا اثنين لا ثلاثة لا حج أول كل سنة حج. قال والحج فيه مشقة، هو مشقة الحج إخواننا، الحج فيه تعب، تعب في الجسم أصمع زحمة وزحام ورقاد في الواطة من هذه ثلاثة أيام ومتلفة بتلقوا في الواطن وتمشي ترمي وتمشي بالكرعيك ومسوى وشي صعب، ولو قعدنا في البطن العربية تمشي 20 ساعة. قال حججت ولكني في نهاية أمري أدركت أن حجي كان حظا لنفسي ولم يكن حقا لربي. الحج كله طلع كيف؟ قال كيف؟ قال ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء، وقعت أمه قالت له أديني كوباية موية. قال فشقت علي مشقة لم يشقه علي الحج، يعني لنا صعوبة في إني أديها موية أكثر من الحج كان بحجنا. قال فعلمت أن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي، فقط بحج لأنه عنده رغبة يحج. أنت لما تجي تحج حاج لي بسؤال، تريد رضا الله؟ قد يكون رضا الله خاصة بالنسبة للزول حج قبل كده في السودان، تقسم دروس الحج على المساكين، ممكن يكون عند الله أكثر من الحج ذات أهراج. شنو أنت داير؟ شنو داير يقولوا حجة ولا داير تحج الله؟ لا تحج الله، لو قصدت دروس الحج والله تخطيت للحج، وانت حاجة حاجة الإسلام طبعا يا اخوان، لأن حاجة الإسلام لا يعدلها شيء، حاجة حاجة الإسلام. ممكن تقول حاجة ثلاثة حجات، تقول لي يا الله أنا حجرك ثلاثة حجات السنة دي، دار حج هنا في السودان ده، دار أديها المساكين وتديها المساكين. فلذلك معرفة حق الله في العبادة يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى فقه في الدين. الأولى لله يا توب، العمل اللازم، العبادة اللازمة، ولا النفع المتعدي، تحتاج إلى فقه في الدين. ثانيا مع ذلك تحتاج إلى تجرد وبصيرة، بصيرة في الدين، يكون ربنا فتح على قلبك. هذا معنى التجريد. خلاصة هذه المسألة يقول ابن القيم رحمه الله وصاحب هذه المنزلة يصل إلى درجة أن لا يستغني، أن لا يستغني إلا بالله، وأن لا يفتقر إلا إلى الله، ولا يسكن قلبه إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقة مرضاة الله، ولا يحزن إلا إذا فاته، إلا على شيء فاته من الله هكذا، ولا يخاف إلا أن يسقط من عين الله. تزود بخاف من الناس والفضيحة، هدى الزود لما يطلب من الاستقرار من الحظوظ إلى التجريد، ما بخاف إلا السقوط من عين الله فقط، ده يكون الخاتف في باله، لا يخاف إلا السقوط من عين الله. جملة ذلك فإنه كله بالله، وكله لله، وكله مع الله، وسيره دائما إلى الله. فهو مع الله مع الله متجرد من أمور، مجرد عن خلقه لما يتعامل مع خالقه، لما يتعامل مع الله الناس دي بيخذ قدامه الصدر كأنه الدنيا دي ما تولده، العالم تكون بيعبد الله، يجيب في الجامع ده، الجامع ده مليان، يصلي زي الجامع ده ما فقده فاضي بتحير، ولا بقول عاينه لي ولا بسمع صلاته، ولا بس مع الله. فهو مع الله تجرد عن خلقه، ومع الناس تجرد من حظ نفسه، وكذلك مع أمر الله تجرد من حظه، يعني هو مع الله ومع أمره ومع خلق الله، مع الله متجرد من الخلق، ومع الناس متجرد من النفس، ومع أوامر الله متجرد من الحظ. هذه المقامات قال ابن القيم إذا وصل إلى هذه الدرجة من الفراء تناديه الحظوظ، تقول له إلي، تعال إلي، فيقول لها إنما أريد من إذا حصل لي، حصل لي كل شيء، اللي هو الله. يقول للنفس نفس الحظوظ لما تقول تعال يقول الحظوظ لا. أنا مع الذي إذا فاتني فاتني كل شيء. ومن إذا حصلته حصلت شنو؟ كل شيء. وهو المولى سبحانه وتعالى. طيب. الحد الفرار من الحظوظ إلى التجريد. الإنسان متجرد يعني. إنسان يعني متجرد. يقول هل إرادة الحظ نقص في إرادة؟ ابن القيم هنا أتى بكلام لطيف. الحظ حظاني. حظ يؤازرك على الأمر يعينك عليه. يعني لا بد تأخذ حظ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا حظ مؤازر لحق الله أن تستعين به على أمر الله. هذا محمود ونوع من الحبوب يزاحم أمر الله ولا يؤازره. وهذا هو المذموم. الله داير حاجة لكن نفسه داير حاجة ثانية. إخواننا أنا أوريك حاجة عشان أنت إخواننا أنا بخير الحظوظ دي أنت ما حتستوعب المسألة دي لأن يعني كلام لكن أنا أحاول أقربها لك كلام عام الحظوظ. أي من فيكم قاعد يقول أنا ما عندي حظوظ. ما أنا أوريك الحظوظ كيف؟ واحد تلقى بيصلي في المسجد ويصلي في المسجد واحد صلاته في المسجد حق من؟ حق الله. يشاكل مع الإمام يخلي الصلاة في الجامع ده شنو ده؟ ها؟ ده مكاجرة مش كده؟ مكاجرة الدين فيه مكاجرة؟ الدين فيه مكاجرة؟ ياخذ معه ممكن يخلي صلاة الجماعة بالكلية. تستطيع امتناعك عن الصلاة خلف الإمام الذي لا تريده واختلفت معه امتناعك يلبي في دواخلك رغبة لحظ نفسك يشبع مكانتك أخذت حقك. ولكن تركك لذلك تضييع لأمر الله وحقه. هل تستطيع أن تصلي خلفه وأنت مختلف معه؟ تقدر؟ لا ما بتقدر ليه؟ ما مختلف معه في دين لكن استقلته جوا الجامع. هاي ما خلاص معنى ذلك انت معنى ده ما صدق الكلام ده ما اجابه اخوانا صادقه يعني اقول ده يعني كمان صادق جدا قال لك ما في جدا لكن الزول الداير الله ومعظم الله اكثر من ذكرته جدا لانه بهين نفسه لله. انت في النهايه بتهين نفسك لكن لابنه لله. معنى لابد يكون في فواصل يا اخواننا. نحن عالمنا الاسلامي مشكلات العمل الاسلامي مشكله الحظوظ. وصلوا خلف كل بر وفاجر. وقال يا رسول الله إننا نصلي خلفهم ونبغضهم. قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم الوزر وعليكم الأجر. أما من أما قوما هم لو كارهون ده مالك أنت ليه هو عشان هم يمك هو كاره لكن أنت ما ده مالك أنت. ما قال من أما قوما هم لو كارهون. المأمون دخل هنا شنو المأمون؟ قال صلاته هو لا ترتفع فوق رأسه شنو؟ شبرا. أنت مالك؟ الكلام ده قالوا للإمام قالوا لك في ناس بيكرهوك ما تصلي بهم لكن انت ما قالوا لك كان بتكرهوك ما تصلي وراك. كان ما لك انت كان للإمام عشان كده الإمام الترمذي قشره قال لو فتح باب زي ده الأمة كلها تخلي الصلاة في الجوامع. كان جاي جنبك ساكت ما سلم عليك يقول لك أنا بكره. أول حاجة تفرق في شنو؟ في الطماطم في سوق الخداع؟ ها؟ بتكره في شنو؟ والدين قال لك بتكره في شنو؟ كان في الدين معلش بقول منحرف اخلاقه كعبه لكن تقول والله زول والله عالم وملتزم واي شيء لكن انا بكرهه بس قلبي ما بيو. كان فتح لك ما قلبي ما بيو الله اعلم يجتمع الناس حتى على ائمه الحرم في ناس بيكرهوه. اها رايك شنو؟ في المدينه وفي مكه في ناس بيكرهوه رايك شنو؟ هذا ما بيتفتح. لكن انت كمصلي ما يجوز لك تترك الصلاه خلف انسان الا في حاله واحده تخرج برا مله الاسلام. لكن طالما اسم الاسلام ده موجود فيه مسلم لا يجوز ان تترك الصلاه خلفه حتى لو بتعرف عنه حاجه. ما قال لك صلي خلف كل بر وفاجر. بعدين يا اخوانا في شنو؟ في حاجه مهمه قال لي الإمام ده كعب، قول كعب بيعمل حاجات غلط، سرق، عنده يعني إخلال بالأخلاق، عنده أشياء مش أنت تعرف عنه، أنا أستنى يعرفه. الإمام ده كان صلى لرغبته، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لرغبته، لرغبته بس، ما صلى لكتا، صحيحة ولا باطلة؟ لأنه لسه المعاصي لسه كثيرة زول في الإسلام، الكبائر لا تخرج الإنسان من شنو؟ من الملة. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ودي قاعدة فقهية، دي قاعدة فقهية عظيمة. يقول لك من صحت صلاته لغيره لنفسه صحت صلاته لشنو؟ لغيره. الرسول قال كان جا وقف وصلى بيك بلا وضوء وانت بتوضي، هو ما عنده ولا حسنة، انت حسناتك ماشي زي ما حصلت، ده شنو انت؟ فإيش يا اخواننا في مسألة الحظوظ والحقوق في العمل الإسلامي يا اخواننا، انت ما تستبعد المسألة. في واحد ممكن يكون مختلف مع الإمام، مختلف مع أهلية المسجد، كويس يخشى الصلاة في الجامع عشان أهلية المسجد، أو في زول يكون بيكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي النفر الواحد ده جوا الجامع يخلي الصلاة في الجامع كله كله، هذا بجوز؟ ما بجوز، ده بيبقى شنو؟ بيبقى حظوظ، ما بجوز. يعني اخواننا في زول ممكن يكون بيته فاتح على الجامع، ما بصلي في الجامع، تقول له صلي في الجامع مالك؟ يقول لك شنو؟ يقول لك انا بكره الناس دي. يا اخي بتكرههم ده شيء؟ وصلاه الله في الجامع اللي هو واجب عليه، وكان تركت اي تعافي بشيء اخر. كراهيتك دي بينك وبينه. لكن انت بتصلي لله. عشان كده اخواننا احيانا تتزاحم الحظوظ بين عبد الله وبين حق من؟ بين عبد النفس وبين حق من؟ وبين حق الله سبحانه وتعالى. تحتاج الى تجرب. احيانا يا اخواننا انت ممكن تكون عارفه زول عالم، عندك معه مشكله ما تتعلم منه. عارفه زول عالم، عندك معه مشكله ما تتعلم منه. في حظوظ. يعني الدارقطني رحمه الله تعالى كان عالم مدرس، في واحد من تلاميذه اسمه ابو الحسن الطيرمي. ابو الحسن الطيرمي ده يعني بيجي عنده راي في الدارقطني، بيجي ما يحضر عنده، بقيت الطلاب بيجي يحضروا ويكتبوا الدروس واصبحوا علماء. الطيرمي ده ما بقى عالم، لما الناس كانوا زمان خشوا معاه والدنيا سوا يقول لهم هو ما بقى عالم، ندم قال ايش ضره الدار قطني انصرافي عنه، قال انا انصرفت بيت احضر عنده ضره شو بس ولا حد اللي الضر انه الضر الصالح. يا اخواننا لذلك نحن بنحتاج الى كميه من التجرب معه، يعني انت زول تختلف معه وتحكم عليه الحكم الصحيح انه زول عالم، حتى في الزمن ده كان زول اختلف مع زول يقول ده ما عليه بس انه مختلف معه. دي اخواننا والله اشكال كبير جدا. لكن كونه تصلي ورا ده ما معناه انه يؤم الناس الجاهل، ده ما تخمين، يؤم الناس العالي. لكن وقت الجاهل تقدم يصلي بالناس طالما هو مسلم ما ترجعوه يصلي بيهم. يا اخواننا لو في احلى منه انتوا من اللي ما تقدم، قدموا العالم ده مسدد قام صلى صلوا ورا. اسمع لو بدأت ترجعه تقول له ارجع، واحد عالم ثاني معلش، لكن هو قام كبر. لكن تقول دفع ثاني يعني تقول ترى صلى قبل ما يكبر ترجعوه. يا اخواننا الكلام ده معناه شنو؟ يؤم الناس العالم. لكن اذا قام العالم ما أم الناس وأم الناس جاهل، تجوز الصلاه خلاص ولا ما تجوز؟ انا في الدايره تمشي الدنيا دي كلها تجيب لي فقيه يقول اذا اما الناس جاهل الصلاه باطله. ما تزول يدير بطل الصلاه نهائيا. بتقول شنو؟ الحديث بتقول شنو؟ وريني قال شنو الحديث؟ قال شنو؟ يا عم الدايم في فرق بين انه نقول الافضل يصلي بالناس العالم وبين انه في زول جاهل صلى بالناس، انا سؤالي محدد، زول جاهل صلى بالناس صلاته باطله؟ الحديث ما طبق، لكن صلاته باطلة. الحديث قال، الحديث قال شنو؟ يؤم الناس أقرأهم بكتاب، أقرأهم بكتاب الله. فإن استووا فأعلمهم بالسنة. فإن استووا فأكبرهم سنا. ده كله ما حصل، أما النزلات خلاف الذل الشدة. صلاة باطلة؟ شفت أمشي الأزهر وأمشي السعودية، أمشي الدنيا دي كلها. الشيعة كنت في إيران أمشي خلي واحد فيه يقول الطلبات أتحداهم كله أنا ما أقدر يقول الطلبات أصلا لكن يكون آثم يكون خالف السنة كذا لكن الصلاة تبطل أنا صرت أقول ساكت مبطلة الصلاة محددة أصل ما فيها وأن يؤم الناس جاهل لا يقف مبطلة الصلاة معروف ما خرج من السبيلين الضحك في الصلاة الأكل والشرب الالتفات المخل والديني هل فيها نمرة ستة إذا أمهم جاهل بعد الجاهل تحديدا منه وجاهل في ذاته يعني بدون كيف ممكن يكون في زول بيصلي وبالنسبة لزول في الجامع جاهل جاهل يعني حافظ كم ما حافظ الفاتحة دي ما حافظها الفاتحة ما حافظها لا يحسن الفاتحة خلينا نتكلم يا اخواننا الفرق بين مقام الكمال والافضل وبين بين تفصيل الصلاة والقول بانها لا تجزي يا اخي عثمان بن عفان الناس المتمردين الجوع يعني دخلوا بيته وحاصروا واحتلوا المدينة الكتلوا لما جدهم وصلوا بالناس قبل ما يقتلوا صلى وراهم عثمان بن عفان وامر الصحابة ان يصلوا خلفهم انا شو وريني شو تاني ده في ناحية الدين لا تخشوا البيوت وقفلوا عثمان ده جوا البيت قفلوا خلف المسلمين وده عرفت انه عادل وقتلوا قتلت عثمان الناس صلوا وراهم ثاني في شو وريني شنو ما في كلام ثاني طيب قلنا ان الحق اذا كان مزاحما لامر الله تعالى هذا الحظ مذموم وان كان الحظ مؤازرا ومؤيدا لامر الله تعالى كان شنو كان محمودا تناول الحظ الذي يؤازر على طاعه الله من تمام العبوديه كيف يعني من تمام العبوديه ان زول ينوم من تمام العبوديه ان زول يتزوج النسوان ده من تمام العبوديه لانه اتى ثلاثه نفر الى الرسول عليه الصلاه والسلام وجدوه في حجرته فسالوا عن عبادته فتقالوها فقال احدهم اما انا فاني اصوم ولا افطر وقال الثاني اما انا فاني اقوم ولا انام وقال الثالث اما انا فاني لا اتزوج النساء قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبرهم قال اما انا فاصوم وافطر الصوم عباده والفطر تقوي على العباده اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فتناول الحظ المعين على امر الله ماله من تمام العبوديه لذلك لا رهبانيه في شنو لو زوج قال انا اعبد الله بس النسوان بيشغلني بكده المراه تشغل وتشغل يا اخواني ها الشفع راشد بيشغل قال انا هذول لا ده شفع انا ده تلوث ده انا اعبد الله بس خالف لانه لم ياخذ بتمام العبوديه لانه ترك الحق شنو المعين المؤازر لشنو لطاعه الله تعالى طيب ده الدرجه الثانيه من درجات الفرار قال الحروي وفرار خاصه خاصه هو مما دون الحق الى الحق يعني ان تفر من الخلق الى الله شوف يا اخوان الخلق انت كان الله اداك عقيده الخلق ما بيقولوك شيء والله ثم والله اقسم بالله على ذلك والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا بس تعامل الله عايز الله الخلق تعلم والله الله يكفيك شرهم كله والله لا يسخرنهم لك اصلا كذا الحاجه ما تمشي للبشر امشي لله والله براوي يجوك الخلق ده يجوك براوي ولذلك كلمه احبه اهم جزئيه في هذه المساله هو الانقطاع عن الخلق يعني اجل الفرار ان تنقطع عن الخلق في شنو في الطلب في الالتفات في في المنع والعطاء انت عارف ان ال- ال- ال- ال- الناس دارين شنو الناس دارين الخلق الواحد يجيك يقول لك عندي مشكله تقول له اسال الله يشوفك انك انت زي شنو زي البعث زي المشوار كده زي البعث المشوار تقول له اسال الله ماذا تساعدني يقول لك ماذا تساعدني يا اخي كلام فارغ ده. يا اخي والله انا ساعدك مساعده شديده. في ناس، في واحد تاجر بعدين بدي الناس اسمه حكمه ربنا، اسمه عبد السميع، واحد ثاني اسمه عبد العزيز. قام واحد جاني قال لي اخي الناس دي اصحابك، وكان انت اديتني ورقه الناس دي بيقولوا لي موضوعي طوالي، يا عبد العزيز يا عبد السميع. بعدين قال لي مشكلتي ما بحد لي الا عبد العزيز ده او عبد السميع. قلت له السميع ماله والعزيز ماله؟ نطت عيونه. قلت انت دائما عاقصين على العبيد يا اخي، عندك العزيز. قلت لي عبد شنو؟ دائما العبيد، دائما دائما عاقصين على العبيد يا اخوان. العزيز فيه مو انت لو قلت لي ممكن يساعدني الله يسخر من الاول تقول لي مش كده الا عبد العزيز. يا اخي كلام باطل يا اخي، ده باطل والله باطل مطلع شديد، طبعني من عقيده يا اخي. وفي ناس لاقوني في مكه قال لي اني طالعين من الحرم بس جنب الباب، جنب الباب يا شيخ. قال لي مفتاح المسلمين عندنا جامع ترب الحيط وين؟ قال لي تمشي معانا ولا تدينا له ورقه؟ قلت له ورقه لحاجه، رحنا نمشي الكعبه ونشوف اكبر مسجد دارين غيره. وقفوا طوالي ابو مش معي على الكعبه. دائما المحسنين القاعدين هناك ناس منو الحصيني والنوع عارف شنو يماني هاي الحيط. قلت يا اخوان في مكه كان في محسنين في مكه الوقت ما انا قلت انا عارف قصدهم انهم دائرين شق يسهل لهم امر بناء مسجد، لكن انا دائر اعلمهم انه اي شيء لابد ان يرجع فيه الى الله. حاتم الاصم رحمه الله تعالى عنده بنات، يعني عنده سبع بنات، ود قام وكان يعني حاتم الاصم ده اصلا رجل اتاه الله مال ووفقه للانفاق. وانا دائما بقول للناس الاخوان اقول يا ربنا لو داري يتحدى الزول وفقه للانفاق، لانه والله نفس قروشك المفروض تطلع عليك الله. كان ما طلعت لي الله والله تصريف في الدكاتره بس، والله يشيلوا الدكاتره خرجت تديها المساكين، والله يجمعوا منك الدكاتره قلع عيادات وفحوصات وادويه. ده كان ما مركتها في الاردن والله تدي لي الله، الاردن ما تحتاج تمشي والله فحص ما تعمل. انا احسن لك يشيلوها ناس مايو ولا يشيلوها ناس الدكاتره في شارع العيادات وشارع وفي المؤسسه، يعني انا احسن لك يا تو احسن لك مال لانه تديها وصحتك كويسه، لكن بتجي تديها دكاتره وبعد ده يا سيدي كويسه ما تبقى كويسه. الله حبنا بيخلصه يا من الذي يحسن يا بيخلص يا بيخلص من القوه، بل الذي يحسن تدي المساكين. متى تدي المساكين؟ والله يجيك امراض لا ايدك لا كراعك. كل يوم اقول لك اعمل رنين مغناطيسي واشعه مقطعيه ب 400 وتمشي تقول تعال بعد يومين والجهاز معطل وبعد تعمل ب 400 الف. يا اخي ال 400 الف دي ادى المساكين وفي جسمك والله والله تبقى صحيح. فلذلك في هذه المساله شوف حاتم الاصم ده رجل ربنا وفقه للانفاق. قال لك سموه الاصم ليه؟ قال لك مره كان قاعد خشت عليه امراه تسأل شيء فأحدثت عنده ضرابا في مقامه فاستحيت حياء شديد فمثل لها أنه أصم لا يسمع. مثل إنه هو بيسمع، هي قامت تتمأنس بعد ذلك حتى انحكت حاجتها. لو كان يعني ما أشعر إنه هو أصم كان مرقت ولا قالت حاجة عشان تتم مشكلتها وما حد في مشكلتها قاعد يقول ارفع صوتك انا ما بسمع. فقالت خلاص ما كنت سمع المساله دي عشان كده بدات تحكي له. فسموه حاتم الاصم عنده سبع بنات. خرج امير الكوفه، كان ساكن في الكوفه رحله صيف، لا رحله صيف. امير الكوفه انقطع في الصحراء شايل الاموال لكن عطس وعطش ما له مويه. راح المويه دي لو قالوا دي كوبايه وتجيب قروش عندهم كلها تشيلوها تخرطها قيادة الدواء. ربنا نجاو دخل الكوفة تعبان وعطشانين عطش، يا اخوانا دول بيكونوا عطشان بيكونوا ظاهر عليهم. أول بيت خبثوه يعني ولا قدر يصل قصره داخل الكوفة، خبث فتحت الباب كانت مارجة أصغر بنت لحاتم الأصم عمرها 7 سنوات معه حاشية بيمشوا معه يعني بطانته بتطلع معه وتنزل وعجيبة يعني هيئة معجبة شكله سمح وكده لكن غبار وشلاليق وناشفة قال لي أسقينا ماء البنت همت خشت طبعا تاف تجيب تملى اليوم يشربوا يقولوا تاني زيدينا تمشي تجيب لحد ما سقطوا الحاشية كلها أعجب بهمتها قام دخل إيده في جيبه وأخرج صرة دراهم ودنانير وضع صرة على عتبة الباب الأمير إذا أتى الناس معه لازم يدوا ولكن إدوا أقل منه كان أدوا أكثر منه وخلوه يقول له أنا أديت 50 أدي خليك تدي 54 شنو متفهم أنت أحسن مني لازم تدي لكن ما تدي أكثر منه المهم عتبة الباب ملت دراهم ودنانير هي وقفت تعالى دراهم ودنانير وتبكي وخلاص فاتوا يعني الامير فات اخواتها اتن قالوا ما يبكيك قالت لهم نظر الينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا كان الله رضا مننا ده مخلوق ده الحاكم ده الحاكم ده كان وقال لهم حتى كان البشير قال فلان ده ما تصلوا والريني بيصلوا متى في السودان ده ناس الامن ولا منو كان ظهر مع ساكت يقول ده ظهر مع الرئيس ثاني دول بيصلك ما يدخلوك بيصلك كبار الزوار اها طيب كان بقيت مع الله والله يدخلك بخير ويرفعك يرفع في الدنيا قالت له نحن نعمل نرضي الله عشان ربنا يرضي الخليفه كله عننا لانه كلهم بيدعوا ربنا يا اخواننا شوف الفرار من الخلق الى الخالق من الخلق الى الخالق هذا عين الفرار ثم قال ثم من شهود الفرار الى الحق ودي يا اخواننا مساله مهمه انت اذا فرغت الى الله وبقيت مع الله بتكون حاسي انك انت بقيت مع الله بتكون كيفت انك بقيت مع الله ما تنظر الى هذه المساله يعني لا تلتفت الى انك مع من الى انك فررت الفرار ده ما مقام من المقامات ودرجه من الدرجات لا ترى نفسك انك من الذين فروا الى الله لتتهم نفسك بالتقصير دوما وده مقام عالي من المقامات ثم قال الفرار ثم الفرار من شهودي ثم من شهود الفرار الحق ثم الفرار من شهود الفرار اخواننا ده واضح تفر من شهود شنو من شهود الفرار ابن القيم اتى بكلام لطيف جدا هنا وده ده اللي فهم ده اللي فهم الكلام ده الهروي يرى في كل المقامات يعني في الاعتصام في التوبه يعني كما توفنا في الاخبات في المحبه في الصدق في الاخلاص في التوكل في اليقين في الثقه في الانس بالله في كل المقامات يرى الهروي ان اجل المقامات الفناء يرى ان اجل المقامات شنو الفناء الفناء يعني شنو ده بيتكلم تكلمنا عنه في فناء بتاع الضالين الملحدين اللي يقول لك انا فنيت في الذات الالهيه هو بدا الله في النهايه وهكذا كان يقول محمود محمد طه بالمناسبه محمود محمد طه كان يرى هذه العقائد اللي هو مفهوم الانسان الكامل اخذ كتاب الانسان الكامل بتاع عبد الكريم الجيلي ونقله بحذافيره وبدون امانه علميه ما قال من عبد الكريم الجيلي كانه الافكار دي افكار ومعتقداته الافكار التي ترى ان العبد يترقى حتى يفنى في الله فلا يتميز الرب من المربوب ولا الخالق من المخلوق ولا الاله من العبد العبد بيتبع الله والله بيتبع عبد وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيستي العبد رب والرب عبد الا ليس شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك حق وان قلت رب فانا يكلف قول الحلاج وابن عربي وابن 70 والسهروردي وابو يزيد البسطامي وعبد الكريم الجيلي هؤلاء كلهم من الغلاة الذين تكلموا في هذه العقيده هذا فناء باطل لكنه بيتكلم عن نوع من انواع الفناء الحق الفناء الحق شنو ان تفنى ارادتك في اراده الله فلا ترى الا ما يريد الله اللي تكلمنا عنه مش كده؟ طيب البعد شنو؟ اي عمل تعمله مدعي لك، لا تنظر الى الفعل انه منك، ولكن ان تنظر الى الفعل انه من الله. يعني اذا عملت حاجة ما تقول انا عملت، اقول شنو؟ الله وفقني، الله اعاني، الله يسر لي حجيت، ما تقول انا مش اتحجيت، بقول الله شنو؟ يسر لي، الله وفقني اطلع القروش للمساكين، الله وفقني، الله وفقني، ما تقول شنو؟ ما تقول انا دي. وده فناء صحيح ولا ما صحيح؟ هذا ضرب من الفناء صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. طيب الهروي يرى شنو؟ في كل المنازل، كان حيقول عليه في كل المنازل، يرى الهروي اللي هو صاحب منازل السائلين، وابن القيم اللي هو شرح، ابن القيم بيختلف معه، يرى اسمع كلام دقيق، ده كلام دقيق جدا بالمناسبه، يرى الهروي رحمه الله انك اذا عملت الشيء لا تنظر اليه ولا تلتفت الى هذا الشيء، كانك ما عملته. انت صليت ما تقول انا صليت، بتخلي. وابن القيم يرى ان البقاء افضل من الفناء. كيف يعني؟ تصلي وتكون مبسوط من صلاتك، لكن بينك وبين نفسك تقول وفقني الله. يعني انت تنظر الى الصلاه وتبقي العباده في وجدانك وفي ذاكرتك، وتكون مستحضر لاعمالك الخيريه التي فعلتها، ولكن مع استحضارك لها ان تستحضر انها ممن؟ من الله. هذا اكمل. ابن القيم يرى ان هذا اكمل، والهروي يرى ان نسيان العمل بالكليه اكمل. ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول يا اخوانا الانسان اللي بيذوب من المحبه اكمل منه الانسان اللي بيحب ويبقي وهو واحد. ضرب مثال، المثال بشنو؟ ليوسف عليه السلام، ليوسف عليه السلام ايهما اشد حبا ليوسف؟ امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز مشنو؟ جابت نسوان قعدتهم لأول مرة حيشوفوا يوسف، أيهما كان أشد حبا ليوسف؟ امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز. النسوة فنو وامرأة العزيز بقت. كيف بقت؟ في المحبة. النسوة قطعن أيديهن دون شنو؟ امرأة العزيز قطعت ولا ما قطعت؟ مع أنها أكثر حبا لهم. فلذلك من كان أكثر حبا لله يبقى ولا يذوب بعقله، ويكون واعي ومستحضر، مستحضر العمل ومستحضر أن العمل بتوفيق الله، بعكس من لا يستحضر العمل ويكل الأمر كله إلى الله دون أن يستحضر العمل. أيهما أشد؟ وضرب مثال بموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما تجلى له ربه صعق، صح؟ وهذا ضرب من ضروب الفناء، ولكن النبي لم يصعق لأنه أتم محبة وأكمل حبا لله من موسى. فالبقاء أشد من الفناء وأقوى. لذلك كل المنازل للصبر في أي حاجة، هتلقى الهروي بيركز في آخر أي حاجة، يقول لك مثلا والصبر صبر عامة يتكلم لك عنه، وصبر خاصة يتكلم عنه، يقول لك وصبر خاصة الخاصة، صبر خاصة الخاصة تكون شنو؟ يكون فناء. يقول لك ما تعايل العمل، كثير من المسألة دي، ما تعايل الموضوع ده، ما تهتم به، عملك الصالح بس تعمله وما تلتفت له. وابن القيم يرى العكس، أن منزلة الالتفات إلى العمل مع استحضار أنه بتوفيق الله أكمل. صح ولا ما صح؟ هذا هو شنو؟ هذا هو الأكمل. طيب، أهم شيء بعد ذلك كده انتهينا يا إخوانا من شنو؟ من منزلة شنو؟ الفراغ. الآن نحن مع منزلة الرياضة، الرياضة، ولكن في بيت من بيوت الله وليس في إستاد. يقول لك دار شنو؟ دار الرياضة، كويس؟ والجامع ده هو دار شنو؟ دار الرياضة فعلا. الرياضة يا إخوانا رياضة يروض شيء إذا ساسه من بعد الصعوبة فسهل. دي الرياضة يا إخوانا، يروض، يروض يعني شنو؟ الشيء صعب يعمل شنو؟ بالتدريج يبقى شنو؟ يبقى سهل. فالرياضة المعنية هنا تمرين النفس على الصدق والإخلاص، دي الرياضة. اخواننا في حاجه مهمه جدا. اي واحد بيمارس مجموعه من الرياضات في رياضه مهنيه، لكن للاسف الشديد الناس الفارغه رياضتنا الذهنيه في الكلمات المتقاطعه. حل الكلمات المتقاطعه، واحد جاي قلنا جنبك في المواصلات يقول لك يا مولانا رجع لكن من حرفين يا اخي ده شنو ده يا اخي الاوهام اوهامكم ده شنو يا اخي ده شنو يا اخي كوي فشنو دي الرياضه الذهنيه. الذهن عنده رياضه والقلب عنده رياضه. رياضه القلب الحقيقيه ان تعود القلب وان تروضه وان تمرنه على الصدق والاخلاص. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من ألطف الكلام، كلام أنا لطيف. طيب يقول ابن القيم تكلم عن الإخلاص في منزله، وحنجي نتكلم عنه إن شاء الله إذا ربنا جعل هذا الدرس من الدروس المستمرة وكنا أحياء إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عن المنازل هذه منزلة منزلة، والصدق منزلة. والفرق بين الصدق والإخلاص فيه فلان مخلص وفلان صادق. الإخلاص توحيد المطلوب، يعني الإخلاص مع الله بس، أيوة. والصدق توحيد الطلب، توحد الشيء دايره أنت، يعني تكون صادق في شيء بتمسكه، تنجر الشيء بتمسكه، ده شنو؟ تصدق، واللي بتمسكه ده يكون لله. يعني لو قلنا الصلاة دي داريك في إخلاص داريك في صدق، يكون كيف تجيب ونستك إذا كنت تصلي منه لله، ده شنو إخلاص. تتقن الصلاة ركوعا وسجودا وطمأنينة وخشوعا، ده يسمى شنو؟ صدقت مع الله في الصلاة، صدقت في صلاتك. ممكن تصدق في الصلاة لكن ما تقول لله، تجيها الصلاة جهة صحيحة في ظاهرة خشوع ركوع وأي شيء، لكن ما لله. وممكن تصلي لله لكن ما تصدق، نيتك لأرض لكن ما جاءها الصلاة. فالإخلاص توحيد المطلوب، والصدق شنو؟ توحيد شنو؟ الطلب اللي هو الطريق، طريقك اللي انت ماشي فوقه لأرض ده جيد. طيب يا أخواننا تفضل عن قبول ال ال ال ال ال ال الرياضة حاجتين، قبول النفس للإخلاص والصدق، يعني نفس تكون مهيئة بكثرة العبادات بكثرة الأذكار بكثرة النوافل، أن يكون القلب مهيأ لأن يكون شنو؟ قابل للصدق والإخلاص، وأن تقبل الحق. بمعنى يا أخوان أنت ممكن تكون صادق، ممكن تكون في رقبتك شنو؟ صادق، ولكن ما تقبل الصدق، ما تقبل الحق، إما لحسد وإما لكبر، تكون متكبر يعني. هذا أدلنا على الناس من الحق شنو يا أخوان؟ التكبر او الحسد، بس عشان جاني من فلان ده انا الحق ما باخده، هذا اشكال. طيب الصادق ينبغي ان يكون صادقا، وينبغي ان يؤازر الصادقين وان يقف معهم، لذلك قال وهذه درجه ابي بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وشو وصدق به، يعني انت اولئك هم المتقون، معناها انت تصدق الصادقين، ده هو التمرين. طيب انا لو لما جيت اتكلم عن عن عن عن الصادق، ولعل في الجمعه تكلمنا عن الكذب، الصادق المطلوب هنا في الرياضه يعني الزول بيروض نفسه عشان يبقى صادق. الصادق ده اكثر كلمه ممكن وجدتها تكون قريبه الى الاذهان، الحقاني. شنو؟ الزول حقاني، بمعنى زول صادق وبيأذر الصادقين وبيقبل الحق، زول حقاني. حقاني معناه لو لقى كلامك صح حتى لو هو ما بيعرفك او عدوك بينصرك في الموقف ده، بيقول يا اخواننا اقول جد ما يزول ده على كلامه صح حتى لو كان عدوه، وهذا مقام رفيع من المقامات العاليه جدا. طيب الرياضة على درجات. كيف نروض النفس؟ أنا بحمل لي منزلة الرياضة يا إخواننا. منزلة الرياضة كل المنازل أنت تمرن نفسك كيف؟ يعني دي الأدوات. الأدوات التي تستعمل لتحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية. أدوات ووسائل تحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية والرسوخ فيها. أنا عشان أبقى صادق أعمل شنو؟ عشان أبقى مخلص أعمل شنو؟ عشان أكون متوكل أعمل شنو؟ عشان أكون مخلص لله أعمل شنو؟ عشان أكون محب لله أعمل شنو؟ عشان أكون معتصم بالله أعمل شنو؟ عشان أكون فارغ إلى الله أعمل شنو؟ عشان أكون المقامات دي أنا عشان أحصلها أعمل شنو؟ طيب قال تهذيب الأخلاق بالعلم. ده أول شيء، ده كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ تهذيب الأخلاق بشنو؟ بالعلم. أهم أداء العلم. يا اخوانا انت ما ممكن تمشي في في في في في في مقام وانت اخطر نقعك وما سمعت لذاته. كويس؟ لما تعرفه وتعرف فضله وتعرف الخير اللي فيه وتعرف كده بتعمله. الكذب ده بتجتنبه بجد. لما تعرف الادله التي شنو؟ ذمته. صح؟ والسوء المترتب عليه والعذاب والهلاك بيدخل النار وبيسوي بيسوي بيسوي ويهدي الى الفجور سوف تجتنبه. لذلك تهذيب العلم بالاخلاق. ابن القيم بيقول شنو؟ ان لا يتحرك حركه بظاهره بجوارحه ولا بباطنه الا اذا كانت ترضي الله. وقبل ان يخطو خطوه لا بد ان يعرف حكم الله فيها. قبل ما تعمل حاجه تسال تقول حكم الله شنو؟ في نوع من الناس يمشي يعمل البيعه بعد ما يعمل يقول لك يا شيخنا كان بيعته كده كده كده كده البيعه دي كده تقول لي ما بجوز. يقول لك يا شيخ انا توكلت اعمل شنو؟ انت قبل ما تفكر قبل ما تبيع تعال اسال. يعني دول النجيب شنو؟ قبل ما يعمل حاجه بيجي يعرف شنو؟ حكم الله يستبدل بعد ذلك يمشي. وفي ده معناه شنو؟ معناها لا يتحرك حركه الا وفق الدليل الشرعي ولا يفعل شيء الا وهو يرضي الله. طيب الامر الثاني قال تصفية الأعمال بالإخلاص من الأدوات المهمة في الرياضة والرياضة التي يعنيها الهروي ويشرحها ابن القيم. أن تنقي العمل أن يشوبه شيء وأن لا يكون باعثه إلا الله. فإذا كان العمل باعثه غير الله كان العمل يحتاج إلى تصفية. إخوانا كنا عند كل حاجة الناس في منزلة الإخلاص بشيء من السعي إن شاء الله. نعم. طيب انا باقي لي حقه يعني نجيب على الاسئله لانه الاسئله التي وردت يعني لنا كثيره. طيب شخص يعني اتى باستدراك يقول لي صلى افضل الناس خلف الحجاج بن يوسف. هذا صحيح. الحجاج بن يوسف صلى خلفه انس بن مالك. الصحابي الذي انس بن مالك صلى خلف الحجاج بن يوسف. وهذا يؤكد شنو؟ ان الصلاه شنو؟ تجوز. بل صلى عبد الله بن مسعود وابو موسى الاشعري في الكوفه خلف حاكم من حكام بني اميه وهو الوليد بن عقبه بن ابي معيط. وورد انه كان سكران. صلى ابو سكران. وبعد الصلاة صلى الصبح ركعتين وتقيا. يعني بعد الصلاة قام شنو؟ قام فرش والتفت قال له أزيدكم الصلاة ذاتها. قال له أزيدكم اثنين ولا كفاية؟ قال لهم كفاية ولا أزيدكم. وبعد الصحابة ما عادوا الصلاة خلفه. كويس؟ وإن كان بعض الناس يقول أن هذا قد يكون من التلفيق وكذا كمحب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم. لكن في النهايه اخواننا الحجاج بن يوسف سيء ولا ما سيء؟ انا سيدنا مالك كان يصلي خلفه لانه صلى خلف شنو؟ كل بر وشنو؟ وفاجر. اخواننا فاجر دي اخواننا واضحه ولا ما واضحه؟ اظن فاجر دي واضحه. يا اخواننا الكلام في منه في زول ايمان على الناس اصلا والناس ما غيروا ولو جيت تغيره حتعمل فتنه. ده تصلي وراء احسن مما تخلي الصلاه وراه. يعني بيقولوا شو؟ بيقولوا الصلاه خلي إخواننا أيهما أشد في الدين، البدعة ولا المعصية؟ يعني شرب الخمر ولا الابتداع في الدين؟ الابتداع في الدين أشر. أصلا خلف المبتدع بالجزء. ليه؟ قال لك إذا في جامع ثاني جنبك وإمامه أحسن، بصلي خلف الإمام أحسن. ما يعني ما تمشي تكوس الزول الإمام الكعب. كلامي ده مش معناه الإمام كويس، تقول له لا يا إخواننا، اليوم دي قالوا الإمام لابد يكون زول كعب. شوفوا لنا أسوأ زول قدموا لنا. الكلام ده بيتكلم عن ناس أنت جيت محلها، لقيت الإمام عنده عقيدة فاسدة أو زول بتاع بدعة. وما في جامع تلقى هيك، تصلي في بيتك ولا تصلي خلفه؟ مفسدة الصلاة خلفه أخف من مفسدة ترك الصلاة مع الجماعة والصلاة في البيت. يعني الصلاة في البيت مفسدته أعظم من مفسدة الصلاة خلفه. يعني كان صلاة خلفه وده إثم، لو كتبوا لك وزر خلفه برضو الوزر ده حيكون أقل من وزر شو؟ من وزر ترك الصلاة شنو؟ ترك صلاة الجماعة. يعني هذه الموازنة التي بنى عليها السلف. طيب، فبرضو سائل يقول ركبت في المواصلات ولم أعطي الكمساري القروش بين قوسين الناس ولم أجده مرة أخرى، فتصدقت بحق التذكرة بنية الوصول إليه، هل هذا يجزي؟ نعم يجزي، وقد مر بنا ذلك. مرة ولا ما مرة؟ طيب سائل كريم يقول هل هنالك فرق بين الإخلاص لله والعمل من أجل ابتغاء الأجر والثواب، مثل الذي أخلص ابتغاء ينابيع الحكمة مع أن الواهب كما هو الله تعالى؟ ما في شيء ابتغاء الأجر والثواب، ما فيه شيء، لكن تفجع ينابيع الحكمة فيها حظ نفسي اللي هو التقديم والمكانة والرفعة وكذا، يعني بين الناس. فلذلك إذ الممنوع المعنى هنا في الكلام لتيمي هو شنو؟ هو أنه أخلص لتظهر على يده شنو؟ أو على لسانه وقلبه ينابيع الحكمة، ومن ظهرت عليه ينابيع الحكمة وجد مكانة شنو؟ في المجتمع. معناه يبقى في خلل في شنو؟ في النية. طيب برضو في سؤال مكتوب حقيقة جابوا لي شاب و بيقول تعليق على المحاضرة الأخيرة يعني قبل ما أسافر، يقول تحية طيبة وبعد هو عنده شمل التعليق وبيرجو أن الناس يقبلوا التعليق منه. يقول ذكرت في المحاضرة السابقة قصة الشاب الذي ذهب مع زميلته لتمثيل السودان في محفل دولي، فإذا بهما يقعان في الفاحشة، وعندما عاد احتقر أهل الفتاة لاستقبالهم إياها بالترحيب والفخار ظانين أنها شريفة. هل احتقر أهله أيضا عندما فعلوا معه المثل وظنوا به المثل، أم أن الشرف سيف مسلط على رقاب النساء فقط؟ وألا يتلصق شرف العائلات الكريمة بخطايا أبنائها؟ يقول المجتمع يقبل أن يمارس الرجل الفاحشة ولا يعيبه، ولكن لا يقبل أن تمارسها المرأة. بل إن بعض الآباء في بلد عربي مسلم إذا قيل إن ابنتك زنت قتلها، وإذا قيل إن ابنك فعل مثل قوم لوط لا يهمه سوى أن يكون ابنه الفاعل وليس المفعول به. المجتمع يقبل أن يطلق الرجل زوجته ليلة الزفاف إذا لم يجدها بكرا، ولا يقبل أن تطلب المرأة الطلاق إذا كان لزوجها تجارب جنسية خارج إطار الشرع. ولا أدري يا شيخ عندما تقول أن المحصنة الزانية أشد جرما من المحصن الزاني على أي دليل تستند؟ ففي رأي المتواضع أن هذا يستقيم مع حكمة الشرع الذي سمح للرجل بأربع زوجات ولم يسمح للمرأة إلا بواحد، ثم أن لا أتفق مع رأي الذي يقول بأن المرأة يجب أن تسافر مع محرم حماية لها من نفسها بل حماية لها من الذئاب البشرية لضعفها الجسدي وليس الإرادي، وإلا فهنالك رجال بحاجة لمحرم أيضا. وانظر لحال المجتمع، انك لا تجد الرجل يسافر للغربه طلبا للرزق ويترك زوجته واولاده وراءه ويغيب بالسنين الطوال، وبعضهم يتزوج هناك ويعيش حياته وينسى هذه المسكينه. وأما هي فإن صبرت سلط الناس عليها أبصارهم وظنونهم، إذا طلبوا الطلاق سلخوها بألسنتهم فقد جحدت الجميع، وإذا وقعت في الزنا جاءوا يحملون حجارتهم يريدون أن يقيموا الحد في الأرض، وهو خير لهم. الذي نفسي بيدي يا شيخ، كانت إحداهن تعمل خادمة لدينا تشتكي، كانت خادمة لدينا تشتكي إلا أمي من زوجها يسيء معاملة يضربها ولا ينفع لها، اضطرت تعمل في البيت، وذهب إليه أبي يكلمه. عندما يئس من الرجل قلنا لها اطلب الطلاق، فلما وقفت أمام القاضي شتمها وقال لها يا عاهرة تريدين الطلاق لتفعلي ما تشائين دون رقيب ولا حبيب، وإني لأرى أن ينظر في حال المحنط الله وقال في الزنا، فإن كان أزواجهن لا يقومون بواجبهم تجاههن أو كانوا مثل الذي سافر الزوج يترك الزوجة المعلقة، فيجب رجم الزوج للزوجة أولا، يجب أن نكون منصفين مع أخواتنا. الفكرة وصلت، لكن الرد البسيط شنو؟ إنه لو قلنا افترضنا انه الشاب والشاب ما وقع في الزنا، الاثنين مشوا الدوله المعينه وجوا راجعين الاثنين ما وقعوا في الزنا، الفتاه آثمه واهلها آثمون حتى لو ما وقعت في الزنا. ليه؟ لان ما مشيت معاه شنو؟ ما مشيت. فبيبقى سبب طعننا في الكلام ده ان هم خالفوا الشريعه ابتداء، الشرع لا يحاسب الرجل على الزنا، ولكن لا نتبع في الشرع، نقول الراجل برضه ده لشنو؟ ده لشنو؟ ده اللي محرم. وده يوريك انه اصلا في مسائل العرض تفرق بين الرجل وبين شنو؟ بين المراه. والدليل شنو؟ لا تسافر امراه الا مع ذي محرم، محرم ده هيكون شنو؟ في النهايه مرأة ولا راجل؟ راجل مش كده؟ محرم شنو؟ راجل. والراجل لو قال يسافر بلا محرم، ما ده كلام الشاب، ده كلام الله وبكلام الرسول آتم. طيب واحدة مشت سافرت بدون محرم وما عملت أي معصية، بس مشت وجات حدث مؤتمر في نيويورك، قعدت 7 أيام وجات راجعة، ما ومحترمة جدا كانت في نيويورك، وزول خدت إيده في أماكن، آثم ولا ما آثم؟ وشاب مشى نيويورك مؤدب زيها، ما خدت ايده في مرة وحضر وجراجع، آثم؟ إذا في فرق ولا ما فرق؟ طيب الشاب ده وقع له مسألة المحرم، الشاب معنى الكلام وقع له مسألة المحرم، وين؟ لأنه هو كان بيعتبر انه ده كلام ما عنده أثر من الصحة، انه محرم ومحرم، قد ما دار له محرم، البنات الزمن ده واعيات وعاقلات ما دارت محرم، وجامعيات قال كان يقول كده، لما في لحظه الضعف والغربه وما في رقيب مع عدم الايمان وقع في الزنا، هو بيرى انه مع خطاه انه اهلها هم اللي اخطاوا في حقها. يا اخواننا ينبغي في غمره العاطفه ألا ننسى أن هنالك فرق بين الرجل وبين المرأة في التكوين الجسدي كما قال، ولكن حتى في التكوين النفسي من الناحية الفسيولوجية، المرأة بتختلف يا إخوانا عن الرجل في عاطفتها في حنانها في كده، أتأكد هي المهيئة للإرضاع، هي المهيئة لشنو؟ للبيت، هي المهيئة لكذا، هي المهيئة للحضانة في كذا، فده ما يعني إنه هو ما يأتم أو هو ما مخطئ. أما القول بأنه إذا كان المرأة زوجها أحمله وتركه وزنت يرجموه هو، هذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. إخواننا ما في أصل منها اللي خلينا، دي شريعة جديدة بقى، يعني الزول ده داير يجيب شريعة جديدة. كيف؟ يبقى يا إخواننا في حاجة مهمة جدا، الزاني المحصن يرجم، والمرأة المحصنة إذا زنت ترجم، ويرجم زوجها وإن لم يزني. وإن لم شنو يزني. طيب يعتبر الزوج ما فيش نهائيا. قول ده مش معلقة. واحد يتزوج واحدة بقت محصنة وطلقة ومشى الزمن، ارجموا منه، ارجموا منه الزانية مش كده. وطيب والطلقة ده، طيب الزاجنة مسافر فطول شرفها تعتبر نفسها مالها مطلقة. يعني عشان تحت راجل وليس في عصمة راجل، الزينة ده داير له الآن تحت عصمة راجل ولا ما تحت عصمة راجل؟ ها؟ طيب وحدات ما متزوجات نهائيا قبل كده وبيزنس دي المالي، يرجموا منه، يجدوا منه، يحاسبوا منه شرعا. يا اخوانا كلام الشاب ده ما مستند الى شيء شرعي بقدر ما هو مستند الى شنو؟ الى شيء شنو؟ عاطفي. الفكرة وصلت أن لا يفرق في الزنا بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولكن لا بد هنالك من فروق في الزنا. عشان كده القرآن لما جاء في الزنا قدم الزانية على الزاني، القرآن قدم قال شنو؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي سورة النساء ما جاب الرجال البزنو، جاب النساء البزنو. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم لا شنو؟ فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. دخل الرجل 7. لكن يا إخواننا من المعلوم فطرة أن الزنا عند المرأة أشنع، الزنا عند المرأة شنو؟ أشنع. بالرغم من أن هذا حرام عند الرجل عند المرأة، لكن هذا لا يمنع أنه عند الرجل أشد حرمة. يعني شوف إخواننا التقديم، أي لفظ في القرآن مقصود في محله، يعني أنا فهمين أي آية في القرآن مقصودة في شنو؟ في محله، ما في شيء ساكت. ليه قال الزانية والزاني؟ ليه ما قال والزاني والزانية؟ لماذا قدم شنو؟ الزاني على الزاني. ليه؟ لأن الزنا في المرأة شنو؟ أشنع. الزنا في المرأة أشنع. ليه؟ لا، لما عندها من الحياء، من المفترض أن يكون عندها من الحياء. ولما جاء في السرقة ذكر الرجل المرأة، لكن قدم الرجل. قال شنو؟ والسارق والسارقة. ما قال والسارقة والسارق، مع أن المعنى في النهاية تعتبر واحد، لكن أي كلمة في القرآن قاعدة في محلها. الزانية والزاني، السارق، السارق مرتبط بالعمل، السرقة في الرجل كعبة وفي المرأة كعبة، لكن في الرجل أشد. المرأة ممكن تكون ما شغالة يعني سرقت، لكن الراجل يسرق شين ولا ما شين؟ طيب السارق يقول لا، طالبونا بالعدل والإنصاف. نقول المعاصي كلها سواء، ولكن بعضها أشنع في حق الرجل وبعضها أشنع في حق شنو؟ المرأة. لأن المرأة يمكن بالزنا أن تدخل على الأسرة، على الأسرة مش كارثة، تدخل عليهم حمل ما شرعي، ينشأ الراجل يدبيه كأنه حقه، يسمي له ويدير مستشفيات ويسمي له اسمه ويدعي الدكتور كل يوم كان ومواجهات صوتية ولحد ما ولدت ولد في مستوصف الأمل مثلا. يا إخواننا يعني ما تخذ قراءة حاجة زي دي كويس، في مستوصف الأمل كويس ومرقة والولد كبير ونافس ناس لحد ما حقه. طيب وحيتعامل مع أخوان الراجل ده على سبيل شنو؟ عماته، حيطلع على عوراته، حيطلع على عورات أخوات أبوه بالكذب كذب. وفي النهاية ممكن تقول لا يمكن مش يعمل الكلام ده مع مرة ثانية، كان عمله مع مرة ثانية اتدخلت الشافع على الراجل ذاك منه الثاني ذاك منه مردات شو؟ مردات، لأن المرة بتحمل وبتشيل وبترتب عليه ذرية. وده قال لك شوف الزنا ده خطر على الرجل وعلى المرأة. المرأة إذا زنت والراجل كان زنا، أنت كان زنت أي مرأة وحلت منك وهي مرة راجل ثاني، الزول ده قدر ما يجيب ذرية في الدنيا دي لحد ما القيامة تقوم أحفاد وأحفاد وأحفاد أحفاد اللي تحمل أوزارهم كلهم، والمرأة تحمل أوزارهم كلهم. هذا الكلام من السوء بمكان يعني. ولذلك لا شك أن هذا حرام، لكن ترتب على مخالفة أمر النبي في سفر المرأة بغير محرم شنو؟ هذا الكلام هو زنا، لكن ما زنا لأنه سافر بدون محرم، زنا لأنه في نفسه ماله زاني وكعب. كل طبعا يا اخوانا، في واحد برضه من الناس المسجد علق لي قال لي زول، قال لي الكلام انت كان يعني كان تكفته قال لي كان تدقه. قلت هو الكلام ما معي انا مباشره، ما بدي اقول لك الكلام ده مباشره يعني، هو الكلام ده بدي اقول انا مباشره. هو قال لي عن طريق وسيط، انا كنت كلمته في محاضره في الجامعه عن الكلام ده، هو ما قدر يواجهني، نقل لي عن طريق وسيط، والوسيط يمكن يكون هو العمل، لكن قال لي والله تزور، قال لي كذا كذا كذا كذا، وانا داري اقول لك الكلام، قال لي يقولوا لي لا احتمال يكون ما هو ما ما اخواننا ما ما نقول الشيء على الناس. طيب اخواننا، الاسئله دي حابب نجيب عليها الاسبوع القادم، لانه ناس كمال الشيخ ديل مما الوقت تجي هذول يكون شغال له من الصباح قاعد في الدكان وقاعد في محل الشغل، لما نجي مع وحده نادى خلاص ثاني ما بيفهم، بس كل مره يعيل الساعه فوق. اي السلام عليكم.